لأن علامات البلوغ في المرأة أربع علامات، تمام، 15 سنة، نبات العانة، والثالث الاحتلام، والرابع الحي. فإذا حاضت ولو كان لها أقل من 15 سنة فهي بالغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.